قصدك انت يعني هو يسأل عن حكم الانتفاع بلبن الصيد او ركوبه او الانتفاع به عموما، يعني هو اصلا لان الصيد لا يمكن يعني التمكن منه الا بعد صيده، فهو الاصطياد في حد ذاته ممنوع بالنسبه للمحرم، يعني لا يجوز له ان يصيد. ما احنا قلنا كمان لو احرم والصيد تحت يده يزول ملكه عنه بمجرد الإحرام أو بمجرد دخوله الحرم، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينتفع بأي شيء بركوبه أو بلبنه، لأن الملك يزول عنه مجرد الإحرام حتى لو صاد وهو حلال. احنا قلناها المسألة دي، صاده وهو حلال وأحرم بحج أو عمرة يزول ملكه عنه، أو صابه في الحل ودخل به الحرم يجب أن يرسله حتى لو واحد خده ومشى ما يجوزش يطلع يقول له ده بتاعي، ما يجوز، خلاص زال ملكه عنه بالإحرام أو بالدخول في الحرم الوحش بالذات.